انتبه الوقت ترى ما معك ساعة اليوم. قال المصنف رحمه الله: باب الشفاعة في وضع الدين. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن جابر رضي الله عنه قال: أصيب عبد الله وترك عيالا ودينا، فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعض من دينه فأبوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت فيه عليهم فأبوا، فقال: صنف تمرته كل شيء منه على حدته. عتق عندكم بالكسر؟ عتق؟ لا عتق، لا عتق، نعم عتق، لأن العتق النخلة والعتق القنو. العتق النخلة، هنا بسلم هنا أراد أن يصنف النخل، والعتق القنو. القنو يعني كل النسخ بالكسر، نعم لا بالكسر كلكم، لا الفتح، الفتح نعم. عتق بن زيد على حدة، واللين على حدة، والعتبة على حدة، ثم أحضر حتى يأتي ففعل، ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقال عليه وكاد لكل رجل حتى استوفى وبقي الدبر كما هو كأنه لم يمس. وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على موضع كان فأسحب الزمن فتخلف علي فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه قال اعنيه ولكره الى المدينه. فلما دنونا استاذنت قلت يا رسول الله اني حملت عهد ورسل. قال صلى الله عليه وسلم: اما تزوجت بكرا ام زهيبا؟ كنت زهيبا. أصيب عبد الله وترك جواريا صغارا فتزوجت دائما تعلمهن وتؤدبهن. ثم قال: ائت اهلك. فقدمت فاخبرت خالي ببيع الجمل فلا نمل فاخبرته بعياء الجمل، وبالتالي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووصيه اياه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غضبت اليه بالجمل فاعطاني ثمن الجمل والجمل وسهم ما اقدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة في وضع الدين. باب الشفاعة في وضع الدين. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لما ذكره للشفاعة في وضع الدين، الشفاعة في وضع الدين. ومعنى وضع الدين يعني وضع بعضه، يعني وضع بعض الدين وأخذ بعضه، كما يقال لنا اليوم نزل من الدين، ينزله من الدين، هذا معناها. وفي الحديث: ضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع لدين جابر، شفع لدين جابر، وهذا هو الشاهد للترجمة كما في الحديث. فعن جابر رضي الله عنه قال: أصيب عبد الله وترك عيالا ودينا. عبد الله أبوه في غزوة أحد، فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من ديني. هذا الشاهد، هذا شاهد الترجمة. فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من ديني، يعني من دين أبيه، لكنهم أبوا فأبوا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا، أيضا لم يقبلوا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه مشروعية الشفاعة، فيه مشروعية الشفاعة. قال: فقال: صنف تمرك كل شيء منه على حدته. عذق ابن زيد على حدة، واللين على حدة، والعجوة على حدة، مثل ما يقال الآن صنف تمرك، يعني ضع السكري على حدة، والإخلاص على حدة، ونبتة علي على حدة، ونبتة راشد على حدة، وهكذا. قال: ثم أحضرهم حتى أتيك. ثم أحضرهم حتى أتيك. ففعلت، يعني صنف تمره، ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقعد عليه، يعني قعد على التمر، وهذا من بركة على السلام، من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. وكال لكل رجل حتى استوفى، يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فبارك الله عز وجل بهذه الأنواع من التمر، بارك الله فيها، فلم ينقص منها شيء. قال: وكال لكل رجل حتى استوفى وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس. وهذا فيه بركة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا معجزته صلى الله عليه وسلم، وعلامة ودلالة نبوته، وأيضا فيه دلالة على عظم قدرة الله، فيه دلالة على عظم قدرة الله جل وعلا، إذ أن التمر لم ينقص، والناس لم يروا شيئا، يعني ما يروا تمر ينزل من السماء أو لا يروا تمر يتفرع من التمر الثاني، لا، تمر يؤخذ ولم ينقص. هذا ماذا يدل عليه؟ يدل على عظم قدرة الله، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فكان جل وعلا. نعم. قال وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لي، يعني على جمل، فأزحف الجمل، أزحف يعني أعيا وتعب، وهذه قصة الجمل المعروفة، قصة جابر. قال فتخلف علي النبي صلى الله عليه وسلم، من عادة أن يتخلف يعني يذهب إلى آخر الجيش، يكون في مؤخرة الجيش، يتفقد أصحابه، يتفقد قومه. فتخلف علي فوكزه، يعني ضربه بعصا، ضرب الجمل بعصا، فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، قال بعنيه ولك ظهره إلى المدينة، يعني لك حملان، الجمل كان عليه حمل، فقال لك ظهر، يعني أشتري منك وتذهب به إلى المدينة، فإذا وضعت على ظهره تأتي به إلي. فلما دنونا استأذنت فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. لما دخل المدينة استأذن أن يذهب، قال له إني حديث عهد بعرس. قال صلى الله عليه وسلم فما تزوجت بكرا أم ثيبا؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن خلقه وملاطفته لأصحابه، وفيه أيضا أن زواج البكر أفضل من زواج الثيب إلا لمصلحة، فإذا كان هناك مصلحة قد تكون الثيب أفضل من البكر كما سيأتي. قال فما تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا. أصيب عبد الله، فبين جابر لماذا تزوج الثيب، وهذا فيه أيضا أمر مهم، جابر راعى مصلحة أخواته ولم يرأي مصلحته هو، فتزوج لأجل أخواته، لأجل الثيب تكون عندها معرفة تجربة في تربية البنات والعناية بهن، فتزوجها لأجل أخواته، لأجل أخواته، فقدم مصلحة أخواته على مصلحته. نحن اليوم في زمننا إذا أراد الإنسان أن يتزوج لا ينظر إلى ما يرضي والديه، تقول أنا أريد أن أتزوج، أنا أريد أن أخذ زوجة أرغبها، ما علاقة والدي؟ نقول يا أخي لا بد أن تنظر إلى ما يجمعك أنت ووالديك. نعم الإنسان لا يتزوج لأجل والديه، يتزوج لأجل هو، لكن إذا كانت هذه المرأة يعرف أنها مثلا لن تستقيم معه إذا كان عند والديه، ولن تعيش معه عيشة سعيدة، فهنا ينظر إلى المصلحة، فالإنسان يقدم المصلحة، يقدم مصلحته في الزواج التي هي تعم حياته كلها مع والديه ومع أقاربه. فجابر هنا تزوج الثيب وترك البكر لأجل مصلحة أخواته. قال أصيب عبد الله وترك جواري صغارا فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن. ثم قال إيت أهلك، فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني، لامه على بيع الجمل، فأخبرته بإعياء الجمل، يعني أنني ما بعته إلا لما هو أعيا ولم يسير، وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم بوكزه إياه، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أعيا وتخلف، وأن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالجمل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى وكز الجمل. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وهي وسهمي مع القوم، قضاه النبي صلى الله عليه وسلم، قضاه دينه وزاده. ما هو الدين؟ قيمة الجمل. وما هي الزيادة؟ رد له الجمل، وأيضا أعطاه، قال أعطاه أيضا فوق زيادة على الأوقية التي اشترى منه الجمل بها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى الجمل، النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة أن يشتري الجمل، لكنه اشترى الجمل من جابر ليعلم أمته الكرم، يعلم أمته السماحة في البيع والشراء، وإلا هو ليس بحاجة إلى جمل جابر، هو معه جمل راكب على جمله وعنده ما يكفيه، لكنه اشتراه ليبين الكرم والسخاء وحسن التعامل بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما ينهى عن إضاعة المال، وقول الله تعالى والله لا يحب الفساد، وإن الله لا يحب عمل المفسدين، وقال في قوله أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا لا نشاء، وقال ولا تحب الفهاء ولك، والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار. قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم اني ابدع في البيوع. وقال اذا بايعت فقل لا اله. فكان الرجل يقول حدثنا عثمان قال قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم عليكم عقوبة الامهات وولد البنات ومن عواها وكره لكم الدين وقال وكثرت السؤال واضاعة المال. قال رحمه الله تعالى باب ما ينهى عن إضاعة المال. هذه معقودة للنهي عن إضاعة المال, معقودة للنهي عن إضاعة المال. وإضاعة المال محرمة, إضاعة المال محرمة, ولا يفعل هذا إلا السفهاء, لا يضيع المال إلا السفيه الذي يصرفه في غير وجهه ويضيعه. ولهذا استدل البخاري بالآيات التي فيها ذكر الفساد ليبين أن إضاعة المال فساد, إضاعة المال من الإفساد. ولهذا قال ما ينهى عنه من إضاعة المال, وقول الله تعالى والله لا يحب الفساد, والله لا يحب الفساد. فاستدل بالآيات أن إضاعة المال من الفساد, أن إضاعة المال من الفساد ومن السفه. ولا يصلح عمل المفسدين, يعني إذا كان الإنسان يضيع المال فإن الله لا يصلح عمله, فإن الله لا يصلح عمله. وليس معنى تضييع المال كثرة بذله في الواجبات أو في المستحبات أو فيما كان فيه مروءة وكرم وحسن خلق, لا, هذا بذله فيه مصلحة. لكن إضاعة المال إهداره بدون فائدة, التفريط به, التفريط في الأموال وإضاعتها. والأموال تعين الإنسان على أمر دينه ودنياه وتعين غيره, تعين غيره أيضا يتصدق بها ويحسن. ولا يصلح عمل المفسدين. وقال في قوله تعالى أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا, هؤلاء يقولونه لشعيب, يقول أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا, يعني من الآلهة ومن الشرك, وأن نفعل في أموالنا ما نشاء. لأن الإنسان إذا فعل في ماله ما يشاء هذا من إضاعة المال, أي شيء تبذره فيه. وقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. طيب لماذا نهى الله عز وجل أن نعطي السفهاء الأموال؟ لأنهم يضيعوها, لأنهم يضيعوها. فعقد هذه الترجمة لبيان أن إضاعة المال من الفساد, من الفساد. وقال وما ينهى عن الخداع, أيضا ما ينهى عن الخداع, فإن الخداع محرم, الخداع محرم, لأن الخداع من أكل أموال الناس بالباطل ومن إضاعة أموال الناس الخداع. وهو أن الإنسان يخدع غيره, يخدع في البيع والشراء وفي التعامل, يخدع الآخرين. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم إني أخدع في البيوع, إني أخدع في البيوع. فقال إذا بايعت فقل لا خلابة. وهذا الرجل يقال اسمه منقذ ابن عمرو أو حبان ابن منقذ, منقذ ابن عمرو أو حبان ابن منقذ. وهذا كان يبيع ويشتري, وكان لا يستغني عن البيع والشراء, كان لا يستغني عن البيع والشراء ولا يصبر عنهم. فحصل له ضربة في رأسه, حصل له ضربة في رأسه, فصار بعدها لا يحسن التصرف, صار بعدها لا يحسن التصرف, يعني يخدع, يضحك عليه في البيوع أحيانا. وأيضا صار فيه لثغة في لسانه, لثغة يعني بدل خلابة يقول خذابة, خذابة. فكان لا يحسن التصرف بعد هذه الضربة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يخدع, يعني الناس ممكن يمشون علي أمور. قال إذا بايعت فقل لا خلابة, إذا بايعت فقل لا خلابة, يعني كل ما تبايعت مع شخص قل له لا خديعة, يعني لا تخدعني, فإذا خدعك فإن لك أن ترد البيع بعد ذلك. فصار يذهب إلى السوق يشتري ويبيع, وإذا اشترى أو باع قال لا خذابة, لا خذابة بالذال, لأنه ألفق بعد هذه الضربة. فقال إذا بيعت فقل لا خلابة. فكان الرجل يقوله, كان الرجل يقوله. ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات, إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات, وعقوق الأمهات من كبائر الذنوب. عقوق الأمهات من كبائر الذنوب والعقيقة القطع، وهي وعقوق الأمهات قطيعتهن وعدم برهن، هذا هو العقوق وهو من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. والأمهات يشمل الأم وإن علت، يعني يشمل الأم والجدة، يشمل الأم والجدة من الجهتين، يعني من الأب ومن الأم. ووعد البنات، وعد البنات قتلهن وهن أحياء، كانوا في الجاهلية يقتلون البنت يدفنون وهي حية خشية العار، يدفنون وهي حية خشية العار. ولهذا يقول الله عز وجل: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، أي ذنب قتلت. حرم الله هذا، كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. وقد ذكر قصة أن عمر دفن بنته وهي حية، لكن هذه القصة يقول العلماء ضعيفة لا تصح ولا تثبت سندا إلى عمر رضي الله عنه، لكنها ذكرت في بعض القصص، ذكرت في بعض القصص، وهي ليست ثابتة وليست صحيحة عن أمير المؤمنين رضي الله عنه. قال: ووعد البنات ومنع وهات، وفي نسخة ومنع وهات، يعني يمنع ما يجب عليه ويأخذ ما لا يحل له، يمنع ما يجب عليه ويأخذ ما لا يحل له، فيمنع الصدقة، فيمنع الزكاة، ويمنع النفقة الواجبة على أهله وزوجته وأولاده، ويمنع حقوق الضيف، كل الحقوق الواجبة يمنعها. وهات، خذ، يطلب ما ليس له، يعني يأخذ أي أمر محرم لا يحل له بغير طريق شرعي، فهو يمنع وهات. ولهذا قال هات، يعني كأنه يعني مشغول، مشغول بأخذ ما لا يحل له، هات هات بس يأخذ لا يهمه شيء، وهذا محرم، هذا محرم. وكره لكم قيل وقال، وكره هنا يعني حرم، الكراهة هنا كراهة التحريم، إذا كره الله عز وجل شيئا فإن الكراهة التحريم. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الإسراء لما ذكر بعض الأمور، قال: إن ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرما، يعني محرما. وقوله وكره لكم قيل وقال، يعني حرمه، حرم عليكم قيل وقال، قيل وقال، لأن الإنسان إذا كان كل أوقاته قيل وقال فإنه سيكذب، سيكذب وسيقع في النميمة وسيقع في الغيبة. إذا اشتغل الإنسان فلان قال وقيل، فلان قال كذا وغيره وقيل به كذا، فتجده مشغول بالقيل والقال، فهذا سيقع في المحرم قطعا إذا أشغل لسانه بكثرة القول والقيل. قال: وكثرة السؤال، أيضا هذا مذموم، كثرة السؤال، سواء السؤال من المال أو السؤال من العلم إذا لم يكن لغرض شرعي. فالسؤال إذا كان للحاجة لا بأس به، سؤال المال، ولا يحل سؤال المال إلا لأحد ثلاثة: رجل أصابته جائحة، ورجل وفقير وغني افتقر، والآخر رجل تحمل حمالة. هؤلاء الثلاثة تحلهم المسألة حتى يصيبوا ما أصابهم، حتى يصيبوا ما عليهم، ما عليهم من الدين أو الجائحة، ثم ذلك يكفوا. وما عدا لا ينبغي السؤال، ولا يجوز الإنسان يكثر السؤال. أيضا العلم، العلم، سؤال العلم مطلوب ولا يستغنى عنه إنسان، والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. لكن إن كان السؤال على غير هذا الوجه فإنه يكون محرما. فأحيانا يسأل العالم أو الشيخ لأجل أن يختبره، فهذا لا يجوز، أو يسأله لأجل أن يحرجه عند الآخرين، فإن هذا لا يجوز، أو يسأله لأجل أن يوقعه، يوقعه بمشكلة، يعني يريد أن يتكلم بمسألة ثم بعد ذلك يبتلى ويعاقب، فهذا السؤال مذموم ولا يجوز. أما إذا كان السؤال للتفقه في الدين وللتعلم فإن هذا مطلوب ولا يستغني عنه أحد، والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: وإضاعة المال، وهذا هو الشاهد الحديث، إضاعة المال وصرفه في غير مصارفه، صرفه في غير مصارفه، هذه كلها محرمة، هذه كلها محرمة. نعم. باب العبد راعي في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال رحمه الله تعالى: باب العبد راع في مال سيده ولا يحمل إلا بإذنه. هذه الترجمة معقودة لبيان أن العبد راع في مال سيده وأنه مؤتمن ولا يجوز أن يعمل به إلا بإذن سيده، ولا يجوز أن يعمل به إلا بإذن سيده، فلا يعمل بمال سيده ببيع ولا بإقراض ولا بهبة ولا غيرها إلا بإذن السيد. فإن ضيع هذه الأمانة فهو آثم، وواقع بأمر عظيم، فقال: باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه، يعني بإذن سيده. ومثل العبد مثله من استأجر على شيء، يعني مثلا الموظف أو من كان في عمل من الأعمال قد ائتمنه غيره على هذا العمل، فإنه لا يجوز أن يتصرف بشيء من هذا العمل إلا بإذن من جعله في هذا العمل، فلا يصرف شيء من الأموال ولا يصرف شيء من الأوقات ولا يصرف شيء من الأعمال إلا بإذنه، يعني بحسب ما أذن له من النظام الذي عنده لهذا الأمر، سواء عمل حكومي أو عمل خاص أهلي أو غيره. لا يجوز الإنسان أن يخالف ما يعمل فيه. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. كل إنسان راع ومسؤول عن الرعية التي استرعاه الله عليها، كبرت هذه الرعية أو صغرت هو مسؤول عنها. ثم قال: فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. وهذا أعظم الأمانات، أعظم الأمانة، أعظمها مسؤولية وأعظمها خطورة مسؤولية الإمام، مسؤولية الإمام وهو السلطان ورئيس الدولة، هذا مسؤوليته أعظم المسؤوليات. وإذا كان عادلا صار من أفضل الأعمال، ولهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أول السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل، فهي أمانة ومسؤولية عظيمة. فإذا جار أو ظلم استحق الوعيد، وإذا عدل استحق الفوز العظيم وكان من السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله. فقال: فالإمام راع في ما يقوم به من الأعمال العامة والخاصة، وفي وضع الناس الذين يعملون في النيابة عنه، يعني يضعهم في وزارات أو يضعهم في مناطق أو غيره، هذا كله يجب عليه أن يختار الأصلح لهذا العمل، هذا من أمانته، والنظر في رعيته. ولأن الله عز وجل جعل قدوات السلطان الأنبياء كانوا أنبياء وكانوا ملوكا وسلاطين، هم المسؤولين عن أممهم، وكانوا قدوة في الحكمة والعدل، ليقتدى بهم، ومن تولى بعدهم فإنه يتأسى بهم. ثم قال: والرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته. أيضا الرجل مسؤول في أهله، يعني في بيته وفي أولاده، مسؤول في أمورهم الشرعية وفي أمورهم الدنيوية وفي أحوالهم الاجتماعية، فهو مسؤول عنهم، يأمرهم بالخير وينهاهم عن المنكر ويدلهم على الخير ويعلمهم ما ينفعهم ويأمرهم بالصلاة وينهاهم عن المحرمات وينفق عليهم ويقوم بما يجب عليه من الله عز وجل تجاههم، كل هذا من مسؤولية راعي البيت، وهو مسؤول عن رعيته. والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيته، أيضا المرأة راعية في بيت زوجها في حفظ بيته وحفظ أولاده والقيام على أولاده وعلى بيته والنظر في شؤونهم وعدم مخالفة الزوج فيما يصلح شأن البيت والأولاد، كل هذا مسؤول عنه المرأة. والمرأة في بيت زوجها راعيها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع. هذا هو الشاهد الترجمة، الخادم في مال سيده راع يعني يحفظه ويتفقده ولا يصرفه ولا يتصرف به إلا فيما أذن له سيده. قال وهو مسؤول عن رعيته، وهو مسؤول عن رعيته. وقال فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. والرجل في مال أبيه، أيضا الرجل في مال أبيه مسؤول، فلا يتصرف في مال أبيه إلا بإذن أبيه، لا يتصرف في مال أبيه إلا بإذن أبيه. والأب يجب عليه أن ينفق على ولده، يجب عليه أن ينفق على ولده النفقة الواجبة من الطعام والمسكن والكسوة والملبس إلى آخره. والرجل لا يجوز له أن يتصرف في مال أبيه، لا يجوز له أن يتصرف في مال أبيه لا بسرقة ولا ببيع ولا بشراء إلا بإذنه، إلا بإذنه. وإذا كان الأب لا يملك الإذن، وهذه مسائل مهمة، يعني بعض الأبناء أبوهم شيخ كبير يعني مخرف لا يعقل، لكنه حي، لكنه حي يبصر ويرى ولا يتصرف في أمواله، لا يعقل ولا يعرف من يأتي، وأمواله عند أولاده، أمواله عند أولاده. بعضهم يقول أنا أريد أن أتصدق عن أبي، أبي مريض وبحاجة صدقة، أريد أن أخذ من ماله وأتصدق عنه. نقول لا يجوز، إذا كان الأب لا يعقل فلا يجوز التصرف بشيء من أمواله، لا يتصدق عنه ولا عن غيره، ولا يجوز أن تمس أمواله إلا فيما هو من شأنه هو، يعني يأخذ من ماله وينفق عليه، إذا ما يستطيع ينفق يأخذ من ماله وينفق على أبيه كسوة وطعام وأكل وشراب. أما أن يتصرف بالمال وأبوه حي وهو لا يعقل فإن هذا لا يجوز، لا تصرفا شرعيا من الصدقات والنفقات ولا تصرفا دنيويا. هذه مسألة مهمة، ما دام أن الرجل حي لا يجوز أن يتصرف بماله إلا بإذنه، فإذا زال عقله، إذا زال عقله هو الآن حي فلا يتصرف بماله، لا يقسم ولا شيء، لكن هل يؤخذ من ماله وباع ويشترى به؟ نقول لا، لا يجوز إلا إذا كان بالتي هي أحسن، يعني شيء في مصلحة لماله هنا لا بأس، وإلا لا، إذا كان هو الولي عليه، إذا كان هو الولي عليه. فإن لم يكن هو الولي فالأموال عندهم أمانة ولا يجوز التصرف بها. قال والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ختم هذا الحديث بالإجمال أن كل إنسان مسؤول، كبرت هذه المسؤولية أو قلت، فالإنسان مسؤول، مسؤول في وظيفته، مسؤول في بيته، مسؤول في عمله، مسؤول فيما تحت يده، كل من تحت يده من الأولاد والبنات والخدم والعمال وغيره مسؤولين، وأيضا العامل الذي يقوم بعمل هو مسؤول عن هذا العمل، فإذا قام مثلا ببناء عمارة أو قام بشغل فهو مسؤول عنه، لا يجوز أن يتصرف به بزيادة أو نقص إلا بإذن من أمره بهذا ومن كلفه بهذا، فهي أمانة، والأمانة أبت أن تحملها السماوات والأرض، وحملها الإنسان، والإنسان كثير الظلم مع الجهل، إنه كان ظلوما جهولا، كثير الظلم مع الجهل، وهذا ينبغي الإنسان أن يعتني بما عنده من الأمانات كبرت أو صغرت، حتى الإنسان إذا كان مسؤولا يعني مدير مدرسة، مدير إدارة، رئيس مكتب، كل هذه أمانات، لا يعفى الإنسان بمسؤوليته في هذا المكان أبدا، فإن قام بها على الوجه المطلوب فقد أدى الأمانة، وإن خالف فيها فقد خان الله ورسوله والمؤمنين فيما أذن إليه ووكل إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.